على وديعة قبل لأنه فسر لفظه بما يقتضيه، فقبل كما لو قال له عندي دراهم ثم فسرها بدين، ولا نعلم في ذلك خلافا. مسألة، ومن أقر بدراهم هنا عندما قال له عندي، ما قال علي، له عندي ثم قال وديعة، يقبل هذا لأن ما عند الإنسان ليس بالضرورة أن يكون لازما له، ويحتمل التفسير بأن يكون دينا وبأن يكون وديعة. فلو قال له عندي ثم فسره بوديعة قبل هذا التفسير لأن اللفظ هنا يحتمله، لكن هناك لو قال له علي 1000 وسكت ثم قال وديعة لا يقبل هذا، وإنما يقبل إذا كان الكلام مستفلا. وهنا في هذه العبارة لو قال له عندي ما قال علي يقبل تفسيره بأنها وديعة. مسألة، ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 لأنها أقل الجمع، إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها لأنه يقر على نفسه. هنا الوصية والإقرار بالمجمل تصح ويقبل التفسير، حتى في الوصية لو أوصى لغيره بدراهم قال أوصيت لفلان بدراهم ثم توفي، يعطى الموصى له أقل ما يصدق عليه أنه مال، وأقل الجمع 3. بما يتحقق الجمع هنا؟ يتحقق ب3، فإذا قال دراهم فهذا جمع، أقله كم؟ 3، فيعطى 3 دراهم. وهنا لو قال له عندي دراهم وسكت ما بين عددها فإنه يلزمه أقل الجمع هنا 3، إلا أن يقبل منه المقر له بما هو أقل من ذلك. فلو استلح على 2 قبل منه، لأن الحق لمن؟ للمقر له، فقبل قوله. مسألة، وإن أقر بشيء مجمل كقوله له علي شيء قبل تفسيره بما يحتمله، فلو فسره بدرهم أو دونه صح لأنه يحتمله. فصل، ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، ويصح إقراره بوارث. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما ب100 دينار على أبيه لزمه 50 درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. فصل، ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له فيه، وقد سبق ذلك في أول الباب. مسألة: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، لأنه غير متهم في ذلك ولأنه غير محجور عليه في ذلك، فإن أقر بمال لم يقبل إقراره، وكذلك العبد، وقد سبق ذلك أيضا. الإقرار هنا من السفيه بحد أو قصاص أو طلاق يقبل منه، لأنه لم يحجر عليه في هذه الأشياء، والحجر عليه منعه من التصرف في ماله، وهذا التصرف فيها ليس تصرفا في المال، فيقبل إقراره فيه. فلو أقر أنه قتل عمدا أو أقر أنه طلق زوجته ونحو ذلك قبل إقراره، لأن هذه الأمور ليست مما حجر عليه فيه فيقبل إقراره فيها. وكذلك يقبل إقرار الصغير المأذون له في التصرف، ويقبل إقرار العبد المأذون له في التصرف، وكما قلنا في أول الباب في القدر الذي أذن له في التصرف فيه فقط. وكذلك إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث لم يصح، لأنه متهم حال الإقرار. وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح، لأنه غير متهم، نص عليه أحمد رحمه الله. وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه، يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانية، لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية. يعني إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث، وكيف يصير غير وارث؟ بأن يحجب، فحجبه يجعله غير وارث عند الموت، صار غير وارث، وحال الإقرار كان وارثا. يقول لا يقبل الإقرار له. لماذا؟ اعتبارا بالحال التي حصل فيها الإقرار، فالحال التي حصل فيها الإقرار فيها تهمة، لأنه ربما كان يقصد محاباته باعتبار أنه وارث. وكذلك لو أقر لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا كان محجوبا على الإقرار، ثم مات من يحجبه فأصبح وارثا، فإنه يقبل إقراره اعتبارا بحال الإقرار. يعني في كلا الحالين الاعتبار بماذا؟ بحال الإقرار. فإن أقر له وهو وارث لم يقبل إقراره حتى وإن كان بعد الموت غير وارث، وإن أقر له وهو غير وارث قبل إقراره حتى وإن أصبح بعد الموت وارثا. أبو الخطاب رحمه الله يقول الاعتبار بحال الموت وليس بحال الإقرار، ففي الحال الأولى التي أقر له فيها وهو وارث ثم صار غير وارث يقول يقبل هذا الإقرار، لأن هذا الحق تعلق يعتبر فيه عدم الميراث، واعتبار عدم الميراث هذا متى يكون؟ بعد الموت كالوصية. الوصية متى تنفذ؟ بعد موت الموصي. فكذلك هنا لما كانت صحة الإقرار هنا المعتبر فيها عدم الإرث، يقول عدم الإرث لا يتضح إلا بعد الموت، فلو أقر له على هذا وهو وارث ثم صار عند الموت غير وارث فأبو الخطاب يقول يصح الإقرار له. وعلى العكس منها المسألة الثانية، لو أقر له وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا فأبو الخطاب يقول لا يرث، لأنه لا يصح هذا الإقرار، لأنه إقرار لوارث، إقرار لوارث. الاعتبار عند أبي الخطاب بحال الموت، والاعتبار عند غيره بحال الإقرار. نعم. مسألة: ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث. يعني إذا أقر أن هذا أن فلانا ابنه أو أن فلانا أخوه أو أن فلانا عمه وكان هذا الإقرار يترتب عليه إرث هؤلاء، فهنا أيضا هذه المسألة ملحقة بما قبلها بالمسألة التي قبلها. إن كان هذا الإقرار يترتب عليه أنه يرث في الحال، كان وارثا في الحال، فإنه لا يقبل إقراره. لكن إن كان هذا لا يتضح إلا بعد الموت، إن كان حال الإقرار غير وارث ثم صار وارثا بعد الموت فإنه يقبل إقراره. وأبو الخطاب له نظر يخالف هذا قد تقدم بيانه، وهو أن الاعتبار بحال الموت، فإن كان حال الموت غير وارث قبل إقراره له بأنه وارث، وإن كان غير وارث وإن كان وارثا لم يقبل إقراره لأن هذا الإقرار فيه محاباة للمقر له. مسألة: وإن كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه لم يلزم الورثة وفاؤه كما لا يلزمهم وفاؤه في حياته، فإن خلف تركة تعلق دينه بها بمنزلة المرتهن يتعلق دينه بالرهن فيقدم حقه على حق الراهن، كذلك التركة يتعلق دين الميت بها فتقدم على الميراث، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة كان لهم ذلك كالراهن مع المرتهن إذا قضى الدين خلص له الرهن، وإن لم يقضه بيع واستوفى المرتهن حقه كذا. ها هنا نحن نعلم أن من الحقوق المتعلقة بالتركة، التركة تتعلق بها حقوق، أول هذه الحقوق مؤونة التكفين والتجهيز، هذه أول الحقوق المتعلقة بالتركة. ثم هناك الديون، والديون فيها ديون لله، حقوق لله وحقوق للعباد، فالدين يتعلق بالتركة، فإذا كانت هذه التركة لا تسع الدين أو لم يترك الميت شيئا، لم يورث شيئا بعده وترك دينا، فإن الورثة لا يلزمون بقضاء هذا الدين، لا يلزمون بقضاء هذا الدين. لكن إذا كان الميت قد ورث مالا فإن الورثة لا يأخذون شيئا حتى يقضى هذا الدين. لو رضي الورثة بقضاء الدين على أن يأخذوا التركة، كما لو كانت هذه التركة عقارا مثلا أو نحو ذلك وهم يرغبون فيه، ورضوا بأن يدفعوا الدين لصاحبه، فإن هذا لهم، لأن حق صاحب الدين يتعلق بدينه، متى حصل له ماله فإنه لا يصح أن يطالب بشيء، فلا يقول لا أقبل لا أخذ إلا هذا العقار، ليس له ذلك. فإذا رضي الورثة بأخذ التركة على ما هي عليه وأن يدفعوا الدين لصاحبه فإن لهم ذلك، لكن إذا لم يكن للميت مال يقضى منه دينه فإنه لا يلزم أحد من الورثة بسداده عنه. وهذا وإن لم يكن واجبا عليهم إلا أنه أمر مندوب إليه، ليس في حق القرابات فقط بل في حق سائر المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على رجل لأنه كان عليه دين حتى حمله رجل من المسلمين من الصحابة، قبل أن يحمل هذا الدين، وكان هذا الدين ديناران. فلما قال رجل من الصحابة هي علي يا رسول الله، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم مسألة الدين، وأن الإنسان المسلم عليه أن يسعى لتخليص نفسه، وأن يوصي إذا كان له مال أو كان له ورثة أبناء أو غير ذلك بأن يسددوا عنه هذا الدين. لو لم يكن له مال فإن من حق القرابة أن يسرعوا إلى سداد هذا الدين على قدر استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. مسألة: وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، لأنهم أقروا على أنفسهم، وإقرار العاقل على نفسه لازم بغير خلاف نعلمه. كيف يكون إقرارهم هنا على أنفسهم مع أنهم أقروا بأن الدين على مورثهم؟ لأن إقرارهم هذا يترتب عليه حرمانهم من التركة أو حرمانهم من جزء منها الذي يقابل هذا الدين، فإقرارهم إذن فيه إلحاق الضرر بأنفسهم، والعاقل لا يلحق الضرر بنفسه كما قلنا سابقا. فإذا أقروا بذلك ثبت هذا بإقرارهم. ويلزمهم وفاؤه من التركة لأنه تعلق بها، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، كما لو أقر بوصية، فلو خلف ابنين 200 درهم فأقر أحدهما 100 دينار على أبيه لزمه 50 درهما، لأنه مقر على أبيه بدين، ولا يلزمه أكثر من نصف دين، أبيه، لأنه مقر على نفسه وأخيه، فقبل إقراره على نفسه دون أخيه، إلا أن يكون عدلا، فيحلف الغريم مع شهادته، ويأخذ 100، وتكون 100 الباقية بين الابنين. وإنما لزم الآخر 50 لأنه يرث نصف التركة، فيلزمه نصف الدين لأنه بقدر ميراثه، ولو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه، لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا، ولأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة. القاعدة عندنا أن إقرار المرء لا يسري إلا على نفسه، لا يسري إقراره على غيره. وكلكم تذكرون في كتاب الزنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل في قصة العفيف قال: يا رسول الله، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة ووليدة. فقال عليه الصلاة والسلام: الوليدة والغنم رد عليك، وإنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام قول هذا الذي اعترف على نفسه بالزنا في إقامة الحد على المرأة، بل جعل ذلك إنما يثبت بإقرارها. فإقرار المرء لا يسري إلا على نفسه. فهنا لو أقر أحد الورثة، المسألة السابقة عندنا أن الورثة جميعا أقروا بدين على مورثهم يلزمهم حينئذ ويكون من التركة، لكن لو أقر أحدهم فإنه يؤخذ بإقراره ويلزمه من الدين في حصته بمقدار إرثه. ومثل لها بمثال فقال: لو مات رجل وخلف ابنين وخلف 200 درهم مثلا، فالأصل هنا أن هذه التركة تقسم بينهما، لكل واحد منهما كم؟ 100. فأقر أحد، فادعى رجل أن له عند هذا الميت 100، فأقر بها أحد الابنين وأنكر الآخر، فإن هذا المقر يؤاخذ بكم؟ بنصف الدين لأن له نصف التركة، له نصف التركة، فيؤاخذ بنصف الدين وهو 50، تؤخذ من قسطه من التركة، من حصته من التركة. ثم بعد ذلك إذا كان عدلا، إذا كان ممن يصلح للشهادة، فإنه يقوم مقام الشهادة في إقراره على أخيه، يشهد على أخيه بأن والده قد اقترض 100، وهذه 100 أو في ذمته 100 لفلان، هذه 100 مقسومة نصفين على الابنين، فهو قد أقر بنصيبه منها، والنصف الآخر يثبت بشهادته على أخيه، شهد به لأنه عدل، ويحلف المدعي يمينا. وقلنا إن الحق يثبت بالشاهد واليمين، وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد. فإذا لم يكن لهذا المدعي شهود يثبتون هذا الحق، فإن إقرار هذا الابن على نفسه وعلى أخيه يجعله كالشاهد على أخيه إذا كان ممن تصلح شهادته، ويحلف المدعي يمينا فيستحق 50 الأخرى. نصف هذا الدين يستحقه بالإقرار، ونصفه يستحقه بماذا؟ بالشهادة. وإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني، وإن كان الأول ادعاها فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. مسألة. وإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه، فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد بدليل القبض فيما يعتبر فيه القبض، وإن كان الفسخ في البيع ولحوق الزيادة في العقد فكذلك في الإقرار. يعني في مجلس واحد لو أقر خلف رجل 100 وخلف ابنا، هذا الابن هو الذي يرث 100، ثم جاء رجل فادعى على الميت أن له عنده 100 فصدقه الابن، فإنه يأخذ 100، يعتبر تصديقه له من باب الإقرار فيأخذ 100. فلو جاء آخر وادعى بمثل ما ادعى به الأول، فهنا ننظر، جاء رجل ثان وقال لي عند أبيكم 100 فصدقه، فهنا إن كان الاثنان جاء في مجلس واحد، المجلس متصل، فإن الإقرار يكون لهما معا ويقتسمان 100 بالسوية، كل واحد يأخذ كم؟ 50. لكن إن جاء وقد انقضى المجلس في مجلسين مختلفين، فإن الإقرار يكون لمن؟ للأول، ولا شيء للثاني من هذه 100. فإن صدقه الابن، صدق الأول في المجلس الأول وصدق الثاني في المجلس الثاني، فإنه يغرم له هذه 100 للثاني من ماله هو، لأنه هو الذي تسبب في تضييعها عليه، تسبب في تضييعها على الثاني بإعطائه المال كله للأول، فيغرمها له. نعم. وإن كان في مجلسين فهي للأول، لأنه استحق تسليمها كله، لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له، فلا يقبل إقرار الورثة بما يسقط حقه، لأنه إقرار بحق على غيره، لأنه يقر بتعلق حق الثاني بالتركة التي تعلق بها حق الأول، واستحقاقه لمشاركته فيها ومزاحمته عليها، واستحقاقه لمشاركته فيها ومزاحمته عليها، وإقراره على غيره لا يقبل. مسألة، وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها الآخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره للأول، فقد حال بينه وبين ماله الذي أقر له به، فلزمه غرمه كما لو أقر له به ثم أتلفه. وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما، وإن أقر بها لأحدهما وحده فهي له، ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له. يعني هو متهم، فإن أقر لأحدهما دون الآخر فالمال لمن أقر له، وتبقى دعوى الآخر. ولما كانت هذه الدعوى الأصل فيها أنها تقام على المورث الميت وهو غير موجود، فإن الابن هنا يحلف يمينا، يمين استظهار، أنه ما عرف هذه، أنه لا يعلم أن لفلان على أبيه دين، أو أن لفلان عند أبيه وديعة، يحلف هذه اليمين أنه لا يعلم، يحلف أنه لا يعلم كما أخذنا في الدرس الماضي. لأن الحق هنا على من؟ على الحالف أو على غيره؟ على غيره. قلنا إن كان في الدرس الماضي إن كان الحق على الحالف فإنه يحلف جزما على طريق على سبيل البت، وإن كان على غيره فإنه يحلف على نفي العلم، يحلف على نفي العلم. فلما كان الحق هنا على الميت فإن الابن هنا إذا لم يعترف، إذا لم يقر لأحد المدعين أو لهم جميعا، فإنه يحلف يمينا على نفي العلم أنه لا يعلم أن لهم أو له أو لهما حقا على أبي. وإنك لقضي عليه بالغرم، لأن النكول كالإقرار في الحكم، ولو أقر لزمه. لأن كل من نكل عن اليمين إذا لزمته اليمين بناء على ما تقدم من القضاء بالنكول أنه يلزمه، أنه يحكم عليه بمقتضى الدعوة. فهنا أقام الدعوة على التركة، رجل أقام الدعوة على التركة أن له عند الميت 100 مثلا أو 1000، فأنكر هذا، أنكر الوارث، فهنا تتوجه عليه اليمين فيحلف أنه لا يعلم أن لفلان على أبيه دين. فإذا لم يحلف اعتبر ناكلا عن اليمين فقضي عليه بالنكول. ولو أقر لزمه الغرم فكذلك إذا نكل عن اليمين، والله تعالى أعلم بالصواب. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.